تتقون فأنى تسحرون. قل ما تريني ما أعمل علينا شقوتنا وكنا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم Oh!